بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في مباحث المخصص المتصل من كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله، أصول الفقه. وقد وصلنا في كلامنا عن الاستثناء إلى المسألة الأولى، وهي المسألة المتعلقة بشرط الاستثناء. فذكر الشيخ رحمه الله أن الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها له شرطان. الشرط الأول الاتصال، والشرط الثاني عدم الاستغراق. وتكلم عن هذين الشرطين وذكر الخلاف الوارد عليهما والأدلة لكل صاحب قول والنقاشات، وبين أن الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها لا بد فيه من الاتصال بين المستثنى منه والمستثنى. فإذا قال قائل له علي ألف ثم سكت سكوتا طويلا بحيث يعد منقطعا ومنتهيا عن كلام السابق، ثم قال إلا 700، فإن هذا الاستثناء لا يربط بالإقرار السابق. لا بد إذن أن يكون الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها، استثناء المستثنى بإلا أو إحدى أخواتها، متصلا بالمستثنى منه غير منفصل، لأن هذه المخصصات مخصصات متصلة غير منفصلة، إلا إذا كان الانفصال بسبب أمر عائد إلى الطبيعة، فإن بعض الناس كلامه بطيء ويقف وقفات طويلة بين الجملة والأخرى، أو بعض الناس ربما تصيبه حشرجة أو سعال أو بلغم يمنعه من إتمام الكلام، فيأخذ في محاولة الشفاء مما أصابه دقيقتين وثلاثة دقائق وربما خمس دقائق وهو منشغل بنفسه. فهذا الطارئ والعارض الذي منعه من أن يصل الكلام بعضه ببعض يقبل ويعد مقبولا، ويعد هذا الطارئ كأنه غير موجود، فيقبل أن يأتي بالاستثناء بعده مباشرة. وأما إذا وقف وانقطع عن الكلام السابق من غير طارئ من هذه الطوارئ فإنه ثم أتى بالاستثناء فلا يقبل منه الاستثناء لانقطاعه عن الكلام السابق. ذكر بعض العلماء أن هذا الشرط متفق عليه، ولكن هذا الشرط ليس متفقا عليه فيما ذكر ونقل عن العلماء في الكتب. فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه جواز الاستثناء المنفصل، جواز الاستثناء المنفصل. هنا المنفصل غير المنقطع الذي سبق الحديث عنه في الدرس السابق، قام القوم إلا حمارا، هذا الاستثناء المنقطع. لا، هنا المنفصل يعني الذي تم الفصل فيه بين المستثنى منه والمستثنى بإلا أو إحدى أخواتها. فهذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني فهو شرط يتعلق بالاستغراق، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يبقى من المستثنى منه بقية حتى يصح الاستثناء. أما لو قلت نجح الطلاب وكان الطلاب 5 وكان مثلا اسمهم، وكانت اسمائهم زيد زيدا وعمرا وخالدا وبكرا ومحمدا، فقلت نجح الطلاب الا زيدا وعمرا وخالدا وبكرا ومحمدا، فقد استغرق المستثنى منه، استغرق له علي 10 الا 10. هذا استغراق، كان المستثنى عين المستثنى منه مستوعبا لأفراده لا ينقص عنه شيئا، له علي 10 إلا 10. فهذا يعد لغوا، يعد قولنا إلا 10 لغوا، ويثبت الإقرار السابق له علي 10 إلا 10، فيكون قد أقر على نفسه 10 ولم يستثن شيئا. طيب، هل يجوز أن يقول له علي 10 إلا 9، له علي 10 إلا 6، إلا 5؟ خلاف سنأتي على ذكره إن شاء الله، وهي مسألة يعبر عنها باستثناء الأكثر من الأقل واستثناء الأقل من الأكثر، سنأتي على ذكر ذلك إن شاء الله. الآن نشرع في قراءة كلام شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله. قال: المسألة الأولى: في شرط الاستثناء يشترط في صحة الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها شرطان. الشرط الأول: أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، فلا يجوز الفصل بينهما بالزمن فصلا، تقضي العادة بأن يكون الكلام الثاني غير مرتبط بالكلام الأول، فإن قضت العادة بعدم الفصل فلا يضر ذلك، كالفصل بالتنفس أو بالسعال أو بالكلام الطويل. يعني تكلم بالمستثنى منه ثم أخذ نفسا، أو أصابه سعال، أو كان الكلام الذي سيقع به الاستثناء طويلا، لا يضر، لا بأس، لا بأس بذلك، ما دام لأن العادة تقضي في مثل ذلك بعدم الفصل، العادة تقضي في مثل ذلك بعدم الفصل. قال: وهذا الشرط ليس متفقا عليه، بل ذهب إلى اشتراطه جمهور العلماء من الشافعية والحنفية وغيرهم طبعا، وخالف في ذلك ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن البصري، مع أن يعني المنقول في كثير من الكتب نسبة ذلك إلى ابن عباس، لكن في جمع الجوامع أشار يعني إلى نسبة هذه الآراء إلى غير ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فجوز سعيد بن جبير الفصل إلى 4 أشهر، يعني يجوز أن يقول مثلا له علي 1000، ثم بعد 4 أشهر يقول إلا 700 هكذا. وجوز مجاهد الفصل إلى 2، بعد 2 يستثني. واختلف أو اختلف النقل عن ابن عباس، فنقل عنه جواز التأخير إلى 1 وإلى 2، بل نقل عنه جواز التأخير ما دام المتكلم بالمستثنى منه حيا، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة. وجوز كل من عطاء والحسن البصري جواز التأخير إلى آخر المجلس الذي وقع فيه الكلام، يعني اعتبروا المجلس كله كلاما متصلا. يرحمكم ويهديكم الله ويصلح بالكم. هذا مثال مباشر. الله يجزيكم خيرا، بس كافي. قال الإسنوي رحمه الله: ونقل عن ابن عباس، نقل جواز الاستثناء المنفصل، ثم اختلفوا في تحديد مدة الانفصال الزمنية، ذكر الخلاف ثم قال: ومع ذلك فإنهم قد توقفوا في إثبات أصل ذكر انه يعني ذكر تحديد مده الامدي وابن الحاجب وفلان وفلان من العلماء، قال فانهم قد توقفوا في اثبات اصل هذا المذهب عنه، هل صح هذا المذهب عن ابن عباس او لم يصح، وشرعوا في تاويله الا صاحب المعتمد ابا الحسين البصري فنقله من غير انكار ولا تاويل. الاصوليون نقلوا هذا المذهب عن ابن عباس وأنكره بعضهم، وبعضهم أول ما روي، وبعضهم قال قد روي عنه خلافه فلعله رجع عن قوله الأول، وهكذا. قال الشيخ يعني الإسنوي كذلك يعني تابعه الشيخ ابن نور، قال ومن أجل هذا الاختلاف اعترض على البيضاوي في نقله الإجماع على عدم جواز الفصل. نقل قال لا يجوز الفصل بالإجماع، فاعترض على قوله هذا بهذا الذي ذكرناه من رأي ابن عباس ومجاهد وعطاء وغيره ممن نسب إليهم القول بالفصل. لذلك هنا الشيخ البيضاوي قال شرطه الاتصال عادة بإجماع الأدباء وعن ابن عباس خلافه. يعني قال هذا الشيخ الإسنوي قال ولما توقفت النقلة في إثبات هذا المذهب عبر المصنف بقوله ونقله، ولما اختلفوا أيضا في كيفيته على المذاهب الثلاثة المتقدمة أنه إلى شهر إلى سنة يجوز أبدا عبر بقوله خلافه وعن ابن عباس خلافه. طيب فافهم ذلك فإنه من محاسن كلامه. هنا يقول من أجل هذا الاختلاف اعترض على البيضاوي في نقله الإجماع على عدم جواز الفصل. هو البيضاوي قال يعني إجماع الأدباء، وهذا فعلا اتفق عليه بين النحاة والأدباء، الخلاف وارد عن هؤلاء الأئمة، والعلماء في يعني تناول هذا الخلاف بين منكر ثبوته عنهم وبين مؤول ما ثبت عنهم من هذا الرأي. كيف يعني يتم التأويل؟ قال يتم التأويل بأن يعني يقال في مثل هذا بأن يحمل كلام ابن عباس على ما إذا نوى الاستثناء أثناء كلامه الأول وأضمر نيته ثم صرح بها بعد شهرين أو بعد سنتين أو بعد ما شاء الله من زمان، فهذا يعني فيه يعني مجال. أما الرأي الذي نقل عن ابن عباس فليس فيه هذا، يجيز الرأي الوارد عن يجيز الاستثناء بعد شهرين حتى لو لم يكن قد نوى الاستثناء وأضمره في نفسه. فإذا نوى الاستثناء وأضمره في نفسه ثم لم يصرح به إلا بعد سنة فهنا يدين في رأي ابن عباس، يعني يقال له هل يعني أنت صادق فيما تذكر من نيتك الاستثناء عند تلفظك بهذا الكلام أول مرة؟ فقال إن قال نعم وكان ثقة يقبل قوله، لكن هذا على سبيل التدين، أما القضاء فلا يؤخذ، يعني لا يعتد بكلامه. ولذلك قال العلماء لو صح الاستثناء المنفصل لبطلت المواثيق والعهود، ولما صح اعتاق ولا طلاق ولا بيع، يعني لأن ولا إقرار، لأنه ربما يأتي شخص ولما علم وميز الصادق من الكاذب، هذا أمر خفي، قل والله أنا نويت وما نويت، هذا أمر خفي لا تعلق بمثله الأحكام. ولو صح الاستثناء المنفصل كما سيأتي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، لو صح الاستثناء المنفصل قال فليأتي أو ليستثني. لا، دعا رسول الله إلى الاستثناء. فلذلك لا بد أن يحمل كلام ابن عباس حتى يكون له وجه ما ولو كان ضعيفا على ما إذا نوى الاستثناء ولم يصرح به حتى يكون لكلامه وجه، وإلا فلو أخذ بظاهره فإن هذا المذهب يكون في غاية الرداءة والبعد. لذلك يقول الشيخ مثلا بخيت: ولبعد هذا المذهب جدا وبراءة مثل ابن عباس عن أن يتفوه بمثل هذا القول البعيد، فضلا عن التمذهب به، حمل ما روي عنه على ما قاله الإمام أحمد من أنه يصح التأخير بالنية قياسا على غير منه، يعني أجازوا التخصيص بالنية كما أجازوا التخصيص بالصفة والشرط والغاية والاستثناء، فقالوا له أن يخصص بالنية، لكن هذا القياس إلى آخر كلامه طلع. فيعني هون يقول: لكن هذا القياس إنما يتم على من يجوز تأخير المخصص، وإن كان القياس على غير من المخصصات المتصلة كان ذلك أفحش جدا، فإن التخصيص بالصفة والغاية لا يجوز تأخيره اتفاقا. فإذا لا بد أن يؤول ما ورد عن ابن عباس في هذا الباب، ولا بأس من أن يعني نقرأ كلام الإمام العلامة الزركشي رحمه الله في البحر المحيط. يعني ذكر الإمام الزركشي قال: نقل عن ابن عباس أنه جوز الاستثناء المنفصل على نحو ما جوزه من تأخير التخصيص عن العموم والبيان عن المجمل، ثم اختلف عنه فقيل إلى شهر وقيل إلى سنة وقيل أبدا، ثم منهم من رده وقال لم يصح عنه كإمام الحرمين والغزالي لما يلزم منه من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق لإمكان تراخي الاستثناء، ويلزم منه أن لا يصح يمين قط. ومنهم من أوله كالقاضي أبي بكر بما إذا نوى الاستثناء متصلا بالكلام ثم أظهر نيته بعده فإنه يدين، ومن مذهبه أن ما يدين فيه العبد يقبل ظاهرا، هذا رأي ابن عباس خلافا للجماهير. ثم وقيل يجوز بشرط أن يقول عند قولي إلا زيدا أريد الاستثناء، أن يقول أريد الاستثناء. حكى الغزالي: وقيل أراد به استثناءات القرآن فيجوز في كلام الله خاصة. ثم قال: وقال القرافي المنقول عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله خاصة، كمن حلف وقال إن شاء الله، قال إن شاء الله، وليس هو في الإخراج بإلا وخواتها. يعني القرافي عدل السفينة كانت ماشية في هذا الاتجاه حولها إلى اتجاه آخر. إذن وقال: ونقل العلماء أن مدركه في ذلك ولا تقولن لي شيء فإني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قالوا: المعنى إذا نسيت قول إن شاء الله فقل بعد ذلك، أنه له أن يقول إن شاء الله ولو بعد سنة. قلت الزركشي: وفي مستدرك الحاكم عن ابن عباس قال: إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة، وإنما نزلت هذه الآية واذكر ربك إذا نسيت قال إذا ذكر استثنى، هو قال كذا كذا ثم نسي ثم تذكر فيقول إن شاء الله، فيعلق الأمر بالمشيئة الإلهية. فقال إذا ذكر استثنى، وقال صحيح على شرط الشيخين الحاكم، لكن قال الحافظ أبو موسى المديني لو صح هذا عنده لاحتمل رجوعه، إذ علم أن ذلك أو إذ علم احتمل رجوعه احتمل رجوع ابن عباس إذ علم ابن عباس أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسند ذلك روى بإسناده إلى ابن عباس أن هذا أنه يعني إذا ذكرت شيئا حلفت على شيء فلك أن تستثني ولو بعد سنة، أن هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت طرقه الزركشي يقول: وقد ذكرت طرقه عن ابن عباس في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، هذا كتاب مطبوع للإمام الزركشي في تخريج أحاديث منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاجب. نعم. قال: وحكى ابن النجار في تاريخ بغداد، طبعا في ذيل تاريخ بغداد، أن أبا إسحاق الشيرازي أراد الخروج مرة من بغداد، خلاص يريد أن يترك بغداد، فاجتاز في بعض الطرق وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل وهو يحمله على ثيابه وهو يقول لآخر معه مذهب ابن عباس، يعني جماعة شغالين في البقالة في البقل والزرع وهذه المزروعات، قال وهو يقول أحد هؤلاء المزارعين يقول لآخر مذهب ابن عباس في الاستثناء غير صحيح، إذ لو كان صحيحا لما قال تعالى لأيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لكان قال له قل إن شاء الله وخلص انتهى الكلام، بل كان يقول له استثني، إنه قل إن شاء الله، يعني هذا الاستثناء إن شاء الله، ولا حاجة إلى هذا التحيل في البر، حيلة أصلا، خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، حيلة، هذا أصل في الحيل الشرعية. قال ولا حاجة إلى هذا التحيل. قال فقال أبو إسحاق بلدة فيها رجل يحمل البقل، مزارع أو بيع يحمل البقل وهو يرد على ابن عباس لا تستحق أن تخرج أو أن تخرج منها، ورجع فأقام ببغداد. قال ومثله احتجاج بعضهم بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، فلو جاز الاستثناء من غير شرط الاتصال لم يكن لشرع الكفارة وإيجابها معنى لأنه كان يستثني. قال وقد حكي أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي وقال له كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء، طبعا الرشيد من أحفاد ابن عباس، فيعني كان لابن عباس يعني رأي وقيمة، فقال له أبو يوسف إن الاستثناء المنفصل يلحق بالخطاب ويغير حكمه ولو بعد زمان، فقال عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه. وكان أبو يوسف لطيفا فيما يورده متأنيا فيما يريده، فقال له رأي ابن عباس يفسد عليك بيعتك، يعني إجا من مما إيش مما يناسبه من المكان اللي بيوجعه كما يقال. قال رأي ابن عباس يفسد عليك بيعتك، لأن من حلف لك، وكانوا يحلفون للأمراء والخلفاء أنه سيطيعه ويعتبره خليفة وأنه لن يخرج عليه، بعضهم كان يحلف بالطلاق وكذا، وهذه هنا مسألة يعني سيدنا إمام مالك لما قال يعني ليس على مكره، يعني المكره ليس عليه شيء لا يقع به بالإكراه طلاق المرأة ولا الحنث وإلى آخره. فقال رأي ابن عباس يفسد عليك بيعتك، لأن من حلف لك وبايعك رجع إلى منزله واستثنى. فانتبه الرشيد وقال إياك أن تعرف الناس مذهب ابن عباس فاكتمه، أمره بكتب مذهب ابن عباس، يعني روية حكي الله أعلم مدى صحة الرواية. وقال ابن ظفر إلى آخر الكلام، يعني ما بيهمنا قراءة ما بقي من الكلام، لكن هذه يعني فيها لطائف وفوائد ظريفة أحببت يعني إتحاف الدرس بها. نعم، نرجع إلى كلام الشيخ أبي النور رحمه الله. قال الأدلة، استدل الجمهور على عدم جواز الفصل بدليلين. الدليل الأول ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه، هذا وارد في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما استضاف، وقصة وارد في قصته مع ابنه عبد الرحمن وإلى آخر ما هنالك. طيب يعني هذا الحديث في الصحيحين. قال ووجه الاستدلال من الحديث أنه لو جاز الفصل بين المستثنى منه والمستثنى لكان في ذلك تيسير على الحالف في التخلص من يمينه بعدم الحنث فيها، إذ يكون أمامه طريقان لعدم الحنث، إحداهما الكفارة والثانية الاستثناء، وهو أسهل الطريقين الاستثناء. ومقتضى هذا أن الرسول عليه السلام كان يرشد إليه ابتداء، لأنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما تخفيفا على أمته. فحيث عين الرسول عليه السلام الكفارة بعدم الحنث في اليمين، علم أن الاستثناء فيها عند إرادة ما يوجب الحنث غير جائز لعدم توافر شروطه أو شرطه لازم شرطه لعدم توافر شرطه وهو الاتصال. طيب الدليل الثاني، لو جاز الفصل في الاستثناء لما علم صدق وصادق ولا كذب وكاذب، لأن من تكلم بكلام يكون به كاذبا قد يستثني فلا يكون كاذبا، وهذا باطل لأنه يفضي إلى عدم استقرار الأمور وإلى التخبط فيها، فلا تتم عقود ولا تثبت معاملات، ومثل هذا لا يصح أن يكون مقصودا لعاقل فضلا عن الشارع، لذلك لم يجز الفصل في الاستثناء طلبا للاستقرار. نوقش هذا الدليل بأنه معارض بما ثبت من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأغزون قريشا، هذا الحديث في صحيح ابن حبان سنن أبي داود وابن خزيمة. هل في تخريج آخر عندك؟ سبق تخريج. نعم. ثم سكت، قالها ثلاثا، وقال بعد ذلك إن شاء الله، بعدما قال ثلاثة وسكت رواية ثم سكت وقال بعد ذلك إن شاء، أو قال ثم سكت وقال إن شاء الله. وسأله اليهود عن أهل الكهف من حيث العدد وكيف كانوا يعيشون، فقال لهم عليه الصلاة والسلام غدا أجيبكم، فتأخر الوحي عنه 14 يوما، ثم نزل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله الآية، فقال عليه السلام إن شاء الله. قال في تحفة الطالب هذا مشهور في الكتب، هذا ابن كثير، هذا تحفة الطالب تخريج حديث ابن حاجب، هذا مشهور في كتب السير والمغازي من ذكر ذلك الإمام الحافظ محمد بن إسحاق في كتاب السيرة، أيوة، والحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة. انت بس يعني هو مذكور في كتب، انظر سيرة ابن إسحاق تحقيق محمد حميد، ومذكور في كتب السيرة من غير إسناد، يعني ذكره ابن إسحاق من غير إسناد. نعم. فقال عليه السلام إن شاء الله، رابطا ذلك بقول اليهود غدا أجيبه، قال إن شاء الله بعد ما نزلت آية بعد 14 يوما، قال إن شاء الله بعد ما نزلت آية قال إن شاء الله، فهذا دليل على جواز الاستثناء المنفصل. فدل ذلك على جواز الفصل في الاستثناء لأن الشرط يشترط فيه الاتصال كالاستثناء. هكذا عندكم لا شيء آخر؟ نعم، لأن الشرط يشترط فيه الاتصال كالاستثناء، يعني إن شاء الله هذا شرط، يعني فهو يشترط فيه الاتصال كما يشترط الاتصال في الاستثناء، لا فرق بينهما في اشتراط الاتصال، فكما جاز الفصل في الشرط جاز في الاستثناء. أجيب عن ذلك بأن سكوته عليه السلام يحمل على السكوت اللي هو حديث لأغزون قريشا ثم سكت، يحمل على السكوت الذي لا يضر لجواز أن يكون السكوت للتنفس جمعا بين الدليلين. هذا. وأما قوله عليه السلام إن شاء الله بعد نزول الآية، فليس ذلك ارتباطا بما قاله لليهود، لم يربط كلامه الذي سبق حين قال غدا أجيبكم ثم قال بعد 14 يوما إن شاء الله رابطا إن شاء الله بغدا أجيبكم، لا، لم يقل ذلك على سبيل الربط بما سبق، وإنما ذلك امتثال لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقال إن شاء الله، خلاص حاضر إن شاء الله، أو امتثال للأمر في قوله واذكر ربك إذا نسيت، فقد نسي أن يذكر الله عندما قال غدا أجيبكم، فلما تذكر بعد 14 يوما قال إن شاء الله. والمعنى إن شاء الله، طيب إيش معنى إن شاء الله هنا إذا لم تكن مربوطة مرتبطة بالكلام السابق. غدا أجيبكم إن شاء الله، كلام واضح سليم جميل. طيب وإذا لم تكن مرتبطة بغدا أجيبكم فما معناها؟ قال المعنى إن شاء الله لا أقول إني فاعل ذلك غدا إلا مقرونا بالمشيئة. إذا نسيت، والمعنى على الآية الثانية، إذا نسيت شيئا فاذكر الله إن شاء الله، هكذا فأذكر الله إن شاء الله، فأذكر الله هكذا إذا نسيت معناها، أو إذا نسيت شيئا يا فإذا نسيت فأذكر الله إن شاء الله. إيه تمام. إذا نسيت معناها إذا نسيت شيئا فأذكر الله، يعني أقول إن شاء الله بهذا الذكر. جميل. قال واستدل، نحن قلنا لكن هذا الكلام مردود يعني بهذه الردود التي ذكروها، فهذا النقاش لا يثبت عند النقد. واستدل من أجاز الفصل كابن عباس ومن معه بقياس الاستثناء على غيره من المخصصات، بجامع أن كلا فيه إخراج لبعض ما دل عليه الكلام السابق، وغير الاستثناء كالمخصص المنفصل لا يشترط فيه الاتصال بالمخصص، أليس كذلك عندكم؟ فالاستثناء كذلك لا يشترط فيه الاتصال، هكذا عبارة عندكم؟ طيب أظن كالمخصص غير الاستثناء من المخصصات المتصلة كالمخصص المنفصل الذي لا يشترط فيه الاتصال، هكذا يعني. وغير الاستثناء يعني إيش هو غير الاستثناء؟ يعني من المخصصات المتصلة، الشرط والغاية كذا. وغير الاستثناء كالمخصص المنفصل لا يشترط فيه، أو أن نقول غير الاستثناء يعني الذي هو المخصص المنفصل، إيه كالمخصص المنفصل، إيه غير الاستثناء كالمخصص المنفصل لا يشترط فيه الاتصال بالمخصص. فالاستثناء كذلك لا يشترط فيه الاتصال. طيب نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول، هذا الدليل منقوض بالصفة والغاية، فإن كلا منهما، وكذلك الشرط يعني، فإن كل منهما مخصص متصل كالاستثناء، ومع ذلك فإنه يشترط فيهما الاتصال بما قبلهما اتفاقا، مع أن دليل ابن عباس يقضي أو يقتضي جوازا انفصالها وهو باطل اتفاقا. دليل ابن عباس القائم على القياس، على القياس، على قياس الاستثناء بالمخصص المنفصل، يقتضي جواز انفصال الصفة والغاية، مع أن انفصال الصفة والغاية باطل اتفاقا. قال الوجه الثاني، هذا قياس مع الفارق، فإن المخصص المنفصل، إذن نرجع مرة أخرى لدليل ابن عباس، هو دليل ابن عباس قائم على قياس الاستثناء على المنفصل، على المخصص المنفصل، قاس الاستثناء على المخصص المنفصل، فكما يجوز في المخصص المنفصل الانفصال وعدم الاتصال يجوز في الاستثناء. والجامع بين هذا، بين الأصل والفرع، الجامع أن كل منهما فيه إخراج لكلام لبعض ما دل عليه الكلام السابق. فنوقش هذا بالنقد، نقد كلامه بالصفة والغاية، فإن كل منهما مخصص متصل كالاستثناء، ولا يجوز انفصالهما باتفاق، مع أن الدليل الذي أورده ابن عباس يقتضي جواز انفصالهما. الوجه الثاني، أن هذا القياس قياس باطل، لأنه قياس مع الفارق، فإن المخصص المنفصل مستقل بنفسه عن الكلام السابق، فجاز فيه الانفصال. هنا جاز الانفصال استقلالي. أما المخصص المتصل فهو غير مستقل بل مرتبط بالكلام السابق ولا ينفك عنه، فلذلك لم يجوز فصل عنه. يعني هذا قياس مع الفارق، كمن يقيس إيش البيض على الباذنجان. هذه قصة قياس البيض على الباذنجان، يعني رمزية، أن رجلا يعني له عامل يعمل تحت يده، أرسله في اليوم الأول بباذنجان كي يوصله إلى البيت، دق الباب فكانت سيدة البيت في زيارة بعض صديقاتها، فرجع دق دق ما فتح له أحد، رجع إلى معلمه كما يقال، قال ومعه الباذنجان، قال ماذا؟ قال دققت الباب فلم يرد أحد، قال يا بسيطة خلاص ارمي الباذنجان من فوق يعني. فذهب رمى الباذنجان، جاءت بعد ساعة السيدة إلى البيت، شافت الباذنجان، فهمت أن زوجها يريد طبخة باذنجان، فجهزت الطبخ إلى آخر ما هناك. في اليوم الثاني أرسله بالبيض، دق الباب فلم يرد أحد، فقاس البيض على الباذنجان، فرمى بالبيض من فوق السور. نعم، فهذا قياس مع الفارق. نعم، الشرط الثاني أن يكون المستثنى غير مستغرق للمستثنى منه، فإن كان مستغرقا له بحيث لم يبق من المستثنى منه شيء من أفراده كان الاستثناء لغوا، وكانت العبرة بما نطق به أولا. فمن قال علي عشرة إلا عشرة يعتبر لاغيا، لاغيا في إلا عشرة بس، أما في الأول يعتبر مقرا على نفسه، فتلزم العشرة التي أقر بها أولا. قالوا هذا الشرط متفق عليه بين العلماء الذين يعتد برأيهم، فلا عبرة بمن خالف في ذلك كابن طلحة في كتابه المدخل، وهو كتاب في التوثيقات، وابن طلحة من المالكية، حيث قال من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لم يلزمه شيء عملا بالاستثناء، إذن اعتد به لم يعتبره لاغيا، أنت طالق ثلاثا ثلاثا كأنه لم يقل أصلا أنت طالق. قال ولكن بعد، إذا انتهى كلام ابن طلحة، الحقيقة أن الذي نقل خلاف ابن طلحة هو القرافي رحمه الله، ولكنه رده وقال إن هذا الخلاف باطل لأنه مسبوق بالإجماع، فلم ينقل القرافي كلام ابن طلحة يعني ليجعله ليعترض به على الإجماع، بل نقله ليبين بطلانه بمخالفته للإجماع السابق عليه. يقول الشيخ رحمه الله لكن بعد اتفاق العلماء على ذلك اختلفوا في المقدار الذي يبقى بعد الاستثناء على أقوال ثلاثة. طيب إيش رأي الحنفية؟ الشيخ بخيت يقول الإجماع إنما هو على ما كان بلفظ الصدر أو مساويه مفهوما، كقولك عبيدي أحرار إلا عبيدي، أو نسائي طوالق إلا نسائي، فهذا يكون لاغيا، أو عبيدي أحرار إلا مماليكي، مماليكي العبيد، أما ما سواه اتفاقا فقط على حسب الواقع لا غير فالحنفية يجيزونه، يجعلونه جائزا، ويكون الكلام كله لغوا لا الاستثناء فقط. نعم، إذن المقدار قلنا لا يجوز أن يكون الاستثناء مستغرقا، طيب لا بد أن يبقى من المستثنى منه شيء، فما مقدار هذا الذي يبقى بعد الاستثناء؟ قال اختلفوا على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو لجمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين وهو المختار للبيضاوي أن ذلك لا يحد بحد، المهم أن يبقى شيء، فلو بقي بعد الاستثناء واحد فقط كان الاستثناء صحيحا. له علي عشرة إلا تسعة هذا الاستثناء صحيح يلزمه واحد فقط، وهذا رأي جمهور العلماء. القول الثاني وهو للحنابلة يشترط أن يكون الباقي بعد الاستثناء النصف أو أكثر من النصف، يعني فلا فيجوز استثناء المساوي والأقل ولا يجوز استثناء الأكثر من النصف كثلثين. فيجوز أن يقول له علي عشرة إلا أربعة أو إلا فلا يجوز أن يقول له علي عشرة إلا خمسة هذا المساوي، ولا يجوز أن يقول له علي عشرة إلا ستة أو إلا سبعة لأن هذا أكثر. حنابلة. إيه هذا رأي يعني ينسب إلى الحنابلة، لكن المعتمد هو الرأي القول الثالث. هو يقول يجوز استثناء المساوي. يعني طيب. يعني نعم يجوز استثناء المساوي والأقل، يعني فيجوز أن يقول له علي عشرة إلا خمسة وله علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، هذا يجوز. لكن لا يجوز أن يقول له علي عشرة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة إلا ستة، لا، لأنه أكثر. طيب القول الآمدي نعم قال الشيخ العلامة بخيت للحنابلة قولان، أحدهما هذا وحكاه صاحب فواتح الرحموت، والثاني أنهم يمنعون استثناء النصف والأكثر اللي هو القول الثالث وهو المحكي عنهم بلا تضعيف. الإسنوي رحمه الله قال اعلم أن الآمدي وابن الحاجب نقلا عن الحنابلة امتناع المساوي أيضا على عكس ما قاله المصنف. القول الثالث وهو أحد قولين للقاضي أبي بكر الباقلاني ونقله الآمدي عن الحنابلة يشترط أن يكون الباقي بعد الاستثناء أكثر من النصف، يعني يجب أن يقول له علي عشرة إلا أربعة أو إلا ثلاثة أو إلا اثنين أو إلا واحد، لا يجوز أن يقول له علي عشرة إلا خمسة ولا إلا ستة ولا إلا سبعة إلى آخره. فيجوز استثناء الأقل من النصف ولا يجوز استثناء النصف، كما لا يجوز استثناء الأكثر من النصف. والقول الثاني للقاضي ما نقل، إذن القاضي أبو بكر لو قال القول الأول هذا والقول الثاني ما نقل عن الحنابلة أولا اللي هو القول الثاني. إيه الذي هو القول الثاني عندنا. الأدلة استدل الجمهور بثلاثة أدلة. الدليل الأول الإجماع على صحة الاستثناء في قول القائل علي عشرة إلا تسعة، مع أنه قد استثنى أكثر من النصف ولم يبقى إلا القليل، حيث لا يلزم بهذا الإقرار إلا واحد فقط، فكان ذلك دليلا على صحة الاستثناء مطلقا متى بقي من المستثنى منه شيء من أفراده ولو كان الباقي واحدا. طبعا يعني سيعترض على هذا بعدم تسليم صحة الإجماع، هذا أمر. لكن نعم هو كما قال الإمام العلامة الشارح المحلي معظم جماهير العلماء، معظم العلماء عليه معظم العلماء. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. ووجه الاستدلال ظاهر، فإن من أطعمه الله تعالى أكثر ممن بقي جائعا. طيب الدليل الثالث وهو دليل على صاحب القول الثالث القاضي ولا يرد على القول الثاني احتمال أن يكونا متساويين وهم يجوزون استثناء المساوي. إيش هذا الدليل؟ قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، مع قوله تعالى حكاية عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن القول الأول المستثنى منه العباد الذين عباد الله الذين ليس لإبليس عليهم سلطان، والمستثنى الغاوون. القول الثاني المستثنى منه الغاوون والمستثنى العباد المخلصون، الذين هم العباد الذين ليس لإبليس عليهم سلطان. ووجه الاستدلال أن الله تعالى قد استثنى في الآية الأولى الغاوين إلا من اتبعك من الغاوين من جملة عباده الذين ليس لإبليس سلطان عليهم. وعباد الذين لا سلطان لإبليس عليهم هم المخلصون الذين ورد استثناؤهم في الآية الثانية. فإن كان المخلصون متساوين مع الغاوين فقد صح استثناء المساوي، وإن كان المخلصون أكثر من الغاوين فقد استثناهم الله تعالى في الآية الثانية، وبذلك يكون استثنى الأكثر فبقي الأقل. ومن مجموع الآيتين يكون استثناء النصف أو استثناء الأكثر جائزا، فبطل قول من منع استثناءهما ويثبت أو ثبت إيش عندكم؟ ويثبت ما ندعي. فيبطل قول من منع استثناءهما ويثبت ما ندعي. نوقش هذا الدليل من وجوه ثلاثة. الوجه الأول، ظاهر قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الآية يدل على هكذا عندكم؟ ظاهر قوله تعالى إن عبادي الآية أن الغاوين أقل من الذين لا سلطان عليهم. إذن جميل جميل جدا. إذن ظاهر قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أن الغاوين أقل من الذين ليس أو لا سلطان عليهم لإبليس، لهم يعني أقل من غير الغاوين. ظاهر قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أن الغاوين أقل من غير الغاوين الذين لا سلطان لإبليس عليهم، وبذلك يكون الاستثناء فيها من استثناء الأقل وهو جائز اتفاقا. ونمنع أن يكون الذين لا سلطان لإبليس عليهم. الدليل الثالث قائم إيش؟ على أن قوله تعالى عبادي ليس لك عليهم سلطان هم عين عبادك منهم المخلصين، عبادك منهم المخلصين هم نفس عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهو المناقشة الآن تقول نمنع هذه المساواة بينهما، لا، هناك فرق بين عبادي ليس لك عليهم سلطان وبين المخلصين. عبادي ليس لك عليهم سلطان أعم من المخلصين. قال ونمنع أن يكون الذين لا سلطان لإبليس عليهم هم المخلصين، لازم هم المخلصين الشيخ قال ماشي يعني باعتبارهم مبتدأ. طيب حتى تكون الآية الثانية من استثناء الأكثر ويبقى الأقل، نمنع هذا لأن الذين لا سلطان لإبليس عليهم فريقان، فريق ارتقى درجة الإخلاص وهؤلاء هم المخلصون، مو بس المخلصين، مخلصون، المخلصون أعلى يعني كما يقال من المخلصين، وفريق ليس لإبليس قهر وغلبة عليهم ولكنهم لم يرتقوا إلى درجة الإخلاص وهؤلاء أكثر الناس. يعني بصراحة شوي مو كتير ضابطة، يعني ليس لإبليس قهر وما وصل درجة الإخلاص، صعب الصراحة، صعب قهر مطلق يعني ما. هكذا قالوا. قال فالناس هو يعني كلام أن الناس قسمان، غاوون وغير غاوين، وغير الغاوين مخلصون وغير مخلصين الذين ليس لك عليهم سلطان. ولا يتم الاستدلال إلا إذا كان المخلصون هم غير الغاوين عينهم دون فرق، وهذا ممنوع لا دليل عليه لجواز أن يكون المخلصون بعضا من غير الغاوين والبعض الآخر ليس لك عليهم سلطان وليسوا مخلصين أيضا. فالنتيجة أن المخلصين أقل من إيش عندكم؟ عندنا من الغاوين، أقل من الغاوين، وأن الغاوين أقل من الذين لا سلطان لإبليس. إيه، إذن نتيجة أن المخلصين أقل من الغاوين. طيب، وأن الغاوين أقل من الذين لا سلطان لإبليس عليهم، وبذلك يكون الاستثناء في كل من الآيتين استثناء الأقل وإبقاء الأكثر. طيب خلنا نطبق هذا الكلام. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طيب الغاوين أقل من الذين لا سلطان لإبليس عليهم، إذن هذا استثناء الأقل من الأكثر. عبادي ليس لك عليهم سلطان أكثر من من اتبعك من الغاوين. طيب هذا الآية الثانية، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه قائمة أن المخلصين أقل من الغاوين، أغوينهم لأغوين البشر الغاوين إلا من اتبعك من المخلصين، المخلصين أقل من الغاوين. إذن النتيجة أن المخلصين أقل من الغاوين، وأن الغاوين أقل من الذين لا سلطان لإبليس عليهم، وبذلك يكون الاستثناء في كل من الآيتين استثناء الأقل وإبقاء الأكثر، وهو جائز اتفاقا، فلا يبطل مذهب الخصم. الوجه الثاني، سلمنا أن الذين لا سلطان لإبليس عليهم هم المخلصون، وأنه لا واسطة بين المخلصين والغاوين، ولكن نقول الآية الأولى وهي إن عبادي استثني فيها الغاوون بالفعل من المخلصين، والغاوون بالفعل لا بالقوة والأكثر من المخلصين، فالاستثناء فيها من استثناء الأقل وإبقاء الأكثر. أما الآية الثانية فقد استثني فيها المخلصون ممن أقسم عليهم إبليس بالإغواء لا من الغاوين بالفعل. إبليس قال فبعزتك أقسم لأغوين البشر كلهم، هؤلاء أكثر ولا شك أن لا ممن غوى بالفعل، ولا شك أن الذين أقسم إبليس بإغوائهم هم أبناء آدم كلهم اتفاقا، يعني انتقاما من آدم، وبذلك يكون الاستثناء فيها أيضا من استثناء الأقل وإبقاء الأكثر، وهو جائز اتفاقا. الوجه الثالث، الخصم لا يمنع استثناء الأكثر إلا حيث كان كل من المستثنى والمستثنى منه عددا مصرحا به، ولذلك أجاز أكرم بني تميم إلا الأراذل، ولو كان الأراذل هم الأكثر. يعني الوجه الثالث تحرير لمذهب من يمنع استثناء الأكثر من الأقل، يقول إن من يقول بمنع استثناء الأكثر من الأقل إنما يقول ذلك حيث كان كل من المستثنى والمستثنى منه عددا مصرحا به، أما إذا كان في الكلام إبهام وإجمال وليس في عدد واضح مصرح به فلا مانع من أن يستثنى الأكثر من الأقل. ولذلك أجاز أكرم بني تميم، ما في عدد معين بني تميم، ما في عدد إلا الأراذل، الأراذل أيضا ما في عدد معين، ولو كان الأراذل هم أكثر فالكلام سليم جائز. والآية من الصور التي لا يمنعها الخصم، لأن كل من المستثنى والمستثنى منه ليس عددا مصرحا به، وبذلك فالآية لا تبطل مذهب الخصم. الشيخ بخيت رحمه الله والله قال كلاما يعني جميلا، كلام الشيخ بخيت في هذا الموضع جميل. إيش قال الشيخ بخيت رحمه الله؟ قال أقول إن كون الكفار أكثر من المؤمنين في الشر لا شك فيه، وكونهم من متبع الشيطان ثابت بالضرورة الدينية لا يقبل المنع حتى يحتاج إلى البيان، وكون متبع الشيطان غاويا ثابت أيضا بالضرورة الدينية، فيكون قوله تعالى إن عبادي الآية دالا على أن من على أن من في قوله تعالى من الغاوين بيانية، إلا من اتبعك من الغاوين تكون بيانية، فيكون من اتبع إبليس أكثر من الذين لا سلطان له عليهم بالضرورة الدينية، ويكون من اتبعوه غاوين كذلك بالضرورة الدينية. كيف؟ يعني كيف لا؟ وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على أكثرية الغاوين في جميع الأمم من عهد آدم إلى أن تنقضي الدار الفانية، فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فقال يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف أراه قال 900 من كل ألف أراه قال 999 فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم فقال صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو الشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا فأنت ترى أن هذا الحديث دال على أن نسبة أهل الجنة إلى أهل النار نسبة الواحد إلى الألف وأن نسبة إلى يأجوج ومأجوج كنسبة الملح إلى الطعام ويأجوج ومأجوج كفرة غاوون فهذا الحديث دال قطعا على كثرة الغاوين فبين المراد من الآية وعين فيها أن المراد بالغاوين وبمن أقسم إبليس على إغوائهم كل ما قابل المخلصين وأن المخلصين أقل القليل ونسبتهم إلى الغاوين هم أيضا الذين أقسم إبليس على استغوائهم نسبة الواحد من الألف وهذا تعلم بطلان نظر الإسنوي بوجوهه الثلاثة فخذ هذا ولا تسأم فإن العلم يحتاج إلى صبر أيوب عليه السلام هكذا يقول الشيخ والله كلامه وجيه بصراحة نعم قال واستدل المخالف وهم أصحاب القول الثاني والثالث بأن الاستثناء خلاف الأصل لأنه يشبه الإنكار بعد الإقرار وخلاف الأصل لا يصار إليه إلا لضرورة والضرورة متحققة في استثناء الأقل لأنه يطرأ عليه النسيان كثيرا لقلته وعدم الالتفات إليه لذلك خالفنا الأصل وجوزنا استثناء يعني يقولون إن أصل وضع الاستثناء في اللغة العربية من أجل أنك تستثني القليل أن الذهن لا يلتفت إلى القليل عادة فأثناء الكلام يتذكر القليل ويريد أن يكون دقيقا في كلامه فيأتي بالاستثناء أما أن تأتي بالاستثناء من أجل أن تقول عشرة إلا تسعة هذا يعني ما جرت عادة العربي هكذا يقول ولم يضع العرب الاستثناء من أجل ذلك يعني تقول مثلا واحد يقول لك هذا مثل واحد مكلف في حلقة تحفيظ القرآن يحفظ 10 سور فيأتي الأستاذ يقول هل أنت حافظ؟ يقول نعم أستاذ حافظ إلا سورة كذا كذا كذا يعدد له 7 سور وأنت ما أنك حافظ ولا تعرف شيء من حفظ مع أنه حافظ يعني هذا لأنه يعني ما جرت العادة والله لو قال إيه نعم حافظ إلا سورة كذا يعني يعدي مشي إنه يعني حافظ 9 من 10 8 من 10 ينجح ويمشي يعدي أما يقول له حافظ 13 إلا 7 ما يمكن أنه يعدي ولا يمشي يعني هكذا يعني يقول أصحاب هذا الرأي القول الثاني والثالث أما الأكثر أو المساوي فلا ضرورة في استثنائهما لأن النفس تهتم بهما فلا يطرأ عليهما النسيان فجواز استثنائهما فيه مخالفة للأصل من غير ضرورة وذلك لا يجوز لأن الضرورة تقدر بقدرها إحنا ممكن يعني لا نسلم أن هذا أصل ما وضع له الاستثناء أنه وضع من أجل يعني استدراك ما وقع من تعميم في القول بسبب النسيان قل لا مو ضروري قد يعني يتعمد الإنسان الاستثناء من أجل بيان الأمر يعني يتعمد يأتي بالكلام ثم يستثني متعمدا لا ناسيا فمن قال لكم يعني ماذا حصرتم الاستثناء في بسبب النسيان هذا الحصر ممنوع إذا قال نوقش هذا من وجهين الوجه الأول هذا تشكيك في أمر يكاد يكون ضروريا فإن الحديث القدسي هذا اللي مر معنا كلكم جائع إلا من أطعمته، والإجماع على صحة، طبعا لا إجماع على صحة قولي قال علي 10 إلى 9 أمران لا يقبلان التشكيك. الوجه الثاني، لا نسلم أن الاستثناء خلاف الأصل، لأن الذي دل على الإخراج هو الكلام المركب من المستثنى منه والمستثنى، فالقائل علي 10 إلى 9 كقوله علي 7 فهما لفظان مترادفان. لا، مو لفظان مترادفان، هذه الشيخ يعني سبق قلمه فيها، هذا التعبير غير صحيح. لا ترادف بين الألفاظ المفردة والمركبة، الترادف خاص بالمفردات، كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه هذا، قال يعني ذكر هذا، ذكر أنه لا ترادف بين الحد والمحدود ولا بين الألفاظ المركبة والمفردة. قال فهما لفظان مترادفان معناهما واحد، لكن معناهما واحد، مآلهما واحد، نتيجة واحد، نعم كلام سليم، لكن لا يعبر عن مثل هذا بالترادف. قال والترادف كثير في اللغة العربية وليس خلاف الأصل، يعني فائدة، لكن هذه تحتاج إلى شيء من الوقت، نؤجلها إلى الدرس القادم، وهي مرتبطة بهذا الوجه الثاني، فلذلك نؤجلها إلى الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.